الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد اخوتي الكرام ما زلنا في شرح كتاب قواعد إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد اللهجي عليه رحمة الله تعالى. وكما قلنا دخلنا في الباب الثاني من الكتاب أو الجزء الثاني وهم 40 قاعدة التي يتفرع عليهم قواعد كثيرة من الشرع. ندخل في القاعدة الثانية قول المصنف: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. أول مفردات القاعدة: فالحلال يأتي في اللغة بمعنى الظهور والإعلام، فيقال باح الشيء أي ظهر الشيء. وأما في الاصطلاح فالحلال هو كما قال الشيرازي في اللمع وغيرها وما لا يتعلق العقاب بتركه ولا ثواب فعله. يبقى هنا المباح هذا أو الحلال هنا يأتي بمعنى المباح الذي هو يستوي فيه الفعل والترك، فلا يتعلق العقاب بتركه ولا ثواب بفعله. وبعضهم قال: وفعل مأذون فيه من الشارع خلا من مدح وذم لذاته. وهو ما استوى طرفه كما قلنا هو بمعنى المباح، خلا من مدح وذم لذاته، التعريف ابن النجار هذا. والإباحة هذا الحلال هنا يعني بمعنى المباح، شيء مباح. فالإباحة قد تعرف بأمور منها النص الشرعي، أن يأتي النص يبين إباحة هذا الشيء، قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. نص من الشارع على أن يحل للمرء أن يتزوج ما خلا أو ما ذكر خلاف ما ذكر من التحريم في الآيات السابقة. ومن يأتي النص أيضا ينفي الحرج أو ينفي الإثم عن من يفعل ذلك، كما قال الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج عليكم سهلا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فجاء الشرع بنفي الحرج. أيضا قد يأتي النص بصيغة الأمر لكن تفيد الإباحة، كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. حللتم هنا فاصطادوا، فهنا في أمر لكن الأمر هذا صارف من الوجوب إلى الإباحة. إذا حللتم يعني بعد أن ينتهي المحرم من الحج والعمرة فاصطادوا، مع أن الاصطياد هنا فعل أمر فكأنه وجوبا لكن صرف إلى الإباحة بأن لك أن تصطاد ولك أن لا تصطاد. فالإباحة تعرف أيضا إذا جاء فعل الأمر لكن جاءت قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة. أو نقول أيضا الإباحة هذه بقى ليست نصا لكن تعرف الإباحة بالاستصحاب الأصلي، اللي هو الأصل الاستصحاب الأصلي، كما أن الأصل في الأشياء مثلا الإباحة كما قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذا دل على أن كل ما خلق لنا قال الله عز وجل لنستنفع به لنستمتع به إلا أن يأتي الدليل يمنع. فنقول أيضا تعرف الإباحة بالاستصحاب الأصلي، فلما يأتي أحد يقول لك هذا الطعام حرام قل له ان الدليل انه حرام، الاصل الحل في الاطعمه والاصل الحل في الاشربه، الا ان ياتي دليل يحرم على ذلك. فنقول هنا الاستصحاب الاصلي دليل على الاباحه. هذا معنى الحلال. الحرام ياتي بمعنى في اللغه الممنوع، ياتي بمعنى الممنوع، وهو كما ايضا جاء في تعريف الاصطلاح هو ما ذم فاعل، هو ما استحق الذم على فعله وما يثاب على تركه بنية التقرب إلى الله. هذا تعريف الأصول يعني لو بدنا نعرج، يعني هو المحظور أو الحرام هو ما استحق العقاب نقول على فعله واستحق الثواب على تركه بنية التقرب إلى الله عز وجل. الحرام أيضا على نوعين، فيهما الحرام محرم لذاته فيما حرم لغيره. حرم لذاته الشيء محرم لذاته، تحريم الزنا، تحريم الربا، تحريم الخمر، هذا كله تحريم لذاته لأن فيه المفاسد الذاتية. الزنا فيه مفاسد، والربا فيه مفاسد، والخمر فيه مفاسد، فهنا التحريم للذات. أما قد يكون التحريم للغير، يعني في الأصل مشروع لكن حرم في صورة من الصور، التجارة في العملات أو التجارة في الأصناف حلال، لكن حرم الربا في التفاضل، أن يكون الذهب بالذهب تفاضلا أو الفضة بالفضة تفاضلا، مع أن الأصل الذهب يحل شرائه وبيعه واستخدامه وكل ذلك. كذلك التحريم مثلا الصلاة في المكان المغصوب، أو الصلاة في ثوب مغصوب، أو الصلاة في ثوب حرير. لو قلنا بأن الأصل الصلاة مباح، لكن في صور من الصور يحرم فيها هذا الفعل. فإذا حصل انقطاع، وزلنا في تعريف الحلال والحرام وبينا معنى كل منهما. طيب القاعدة الآن تقول إيش؟ إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، يعني إذا اختلط الحرام بالحلال. مفتوح الصوت؟ مفتوح لكن معهم صوت شهير. طيب ليت إذا قال المعلف أو القاعدة، إذا اجتمع الحلال والحرام، إذا اختلط الحلال مع الحرام أخذ الجميع حكم الحرام. هذه معنى القاعدة، إذا اجتمع أو اختلط الحرام مع حلال أخذ الاثنين أو الاثنان حكم أو الجميع حكم الحرام. لكن هنا لابد أن نبين أولا في صورتين هذه المسألة. الصورة الأولى لاجتماع الحلال والحرام أن يجتمع في شيء واحد، يعني كأن كونه حلالا باعتبار وكونه حراما باعتبار آخر. يعني هذا الأمر الذي سيبينه الشارع في التفصيل، أن يكون الشيء الواحد. هناك أدلة فيه على التحريم وهناك دليل على الحل، فيدخل فيه اشتباه عند المجتهد، فيدخل في الأمور المشتبهة التي لا يستطيع أن يرجح فيها الحل أم الحلال أم الحرام. كما مثلا حدث مع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما سئل عن الجمع بين الأختين من ملك اليمين، يعني هل لك أنك لو عندك جواري، صلى الله عليه وسلم يعيد هذه الأيام مرة أخرى، فأن يكون عند المرء ملك يمين، فالملك اليمين هذا هل لك أن تجمع بين الأختين في ملك اليمين أم لا؟ لأن هذه المسألة قال فيها أبو بكر حرمتها آية وأحلتها آية. شكرا. عثمان ولا أبو بكر؟ أبو بكر. يا عثمان أنا رهنت عثمان. طيب جزاك الله خير. عثمان بن عفان. نعم. فقال هنا حرمتها آية، وهو وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. عموم الأختين دخل فيها عدم الجمع بين الأختين، سواء أختين من الحرائر أو أختين من ملك اليمين، دخل هذه الآية. والآية الثانية هذه منعت، الآية الثانية وأحل لكم ما وراء ذلك والمحصنات المؤمنات اللي ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، إلى أن قال الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلك وراء ذلكم. فهنا الآية أحلت ملك اليمين كله، عموم ملك اليمين، فكأن لك أن تتزوج ما شئت من ملك اليمين، فيدخل فيه أختين أو غير أختين. فقال عثمان حرمتهم آية وأحلتهم آية، فما لك من قال على التحريم حيطة أو نقول أو يعني عدم، فقال التحريم وحب إلينا. فهذا المثال يبين لك إذا اشتبه عليك في المجتهد شيء عنده دليل التحريم ودليل في التحليل، فهنا يغلب التحريم على التحليل. وهذه ترجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، فالمشتبهات هو التي تتجاذب فيها الأدلة، دليل التحليل ودليل التحريم، ويصعب على المجتهد أو الفقيه أن يرجح، فيغلب هنا الحرم على ذلك. يبقى هذه حالة غلب فيها لما جاء اجتماع الحلال مع الحرام في مسألة هي واحدة. الصورة الثانية لاجتماع الحلال والحرام أن يختلط يجتمع، يعني الآن عندك لحم، فجاءك الآن قالوا لك في لحم مذكى بهذا اللحم وفي لحم ميت، واختلط اللحم المذكى مع اللحم الميتة، فاجتمع او اختلط هما المفروض انه نوعين موجودين، لكن اختلط واجتمع فيه هما شيئين، لكن اجتمع واختلط نقول هنا تغلب ان لم تستطع كما سنبين على انك تعلم اللحم المزكاة من اللحم الميتة، فغلبت الحرمة هنا وتترك الاكل من هذا الشيء من هذه اللحمة. يبقى هذه الصورة الثانية ان يجتمع في شيئين كما سيأتي معنا الان، اجتمعت نساء أجنبيات مع بنت مثلا هي محرمة لك من الرضاعة، أختك من الرضاعة، فقيل لك مثلا البنت دوت الفلاني أو الشارع ده لك أخت فيه من الرضاعة، لكن لا يتذكروا اسمها، رضعت لك رضعت أختي من هذا الشارع معك من أم الفلانية، وأنت أردت تتزوج من هذا الشارع، فحصرت لقيت في الشارع كله 9 بنات مثلا، منهم واحدة لابد ستكون من التسعة التي هي محرمة عليك أختك من الرضاعة. فقالوا هنا ايش؟ هم البنات اكثر من واحدة، اجتمع الحلال مع الحرام، فتترك الزواج من هذا الشارع وتذهب تتزوج من مكان اخر. فهنا اذا هذه الصورة الثانية من صور اجتماع الحلال مع الحرام او الاشتباه فيه فيؤدي الى ترك الحرام. طيب نقول الان نرجع للمؤلف، لما بدأنا الى في العنوان فقط شرحنا المفردات وعنوان القاعدة والصور التي ممكن ان يكون فيها. ظهر باح الشيء ظهر. قال المؤلف أورده جماعة حديثا بلفظ، يعني أورده إيش؟ أورد بعض الجماعة عندنا حديثا على هذه القاعدة بنفس المسمى، قال بلفظ ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام إلا غلب الحرام الحلال. قال الحافظ أبو الفضل العراقي ولا أصل له. قال ابن السبكي في الأشباه والنظائر نقلا عن البيهقي هو حديث رواه جابر الجعفي رجل ضعيف عن الشعبي عن ابن مسعود وهو منقطع. قال السيوطي وأخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق في مصنفه وهو موقوف على ابن مسعود لا مرفوع. ثم قال ابن السبكي غير أن القاعدة في نفسها صحيحة. قال الجويني في السلسلة لم يخرج عنها إلا ما نظر. يبقى هنا المؤلف عليه رحمة الله تعالى أتى بالقاعدة ثم أراد أن يبين أن بعض الأصحاب استدلوا على هذه القاعدة بحديث ضعيف لم يثبت، وذكر لفظه ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال، وقد أيد ذلك السيوطي في الأشباه والنظائر بضعف هذا الحديث، ولكن يمكن أن يستدل لهذه القاعدة بأكثر من حديث آخر. يعني هناك حديث جاءت حتى تبين أن عند تعارض الحلال مع الحرام أو الاشتباه فيهما يغلب جانب الحرمة، ومن حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وجه الدلالة دل الحديث على أن من استبرأ لدينه وعرضه حصل البراءة لدينه من النقص ولعرضه من الطعن فيه، وذلك يكون بتجنب الشبهات عن البعد عن مواطن شبهات التباس الحلال بالحرام، وهذا فيه الحيطة لنفسه ولدينه ولعرضه. هذا أيضا يستدل به على القاعدة على ترك الأمور المشتبهة إذا حدث الاشتباه فيها. منها أيضا حديث الصيد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك أو سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. هنا يتكلم عليه السلام عنك إذا رأيت أن تصطاد فضربت بالسهم أو رميت الطير بالسهم وغاب عنك، ثم وجدت سهمك في طير قد وقع، الوقع هذا الطير على الأرض بعد يوم أو يومين، قال كل لو لم تجد في الطير إلا الأثر لسهمك فقط، لأنك أنت الذي رميته ونيتك كانت للصيد فتصطاد به، لكن لو وجدته الطائر وقع في الماء مع أن في أثر السهم قال لا تأكل. وجه الدلالة إيش؟ أن في اشتباه الآن، أمر يبيح لك الأكل وهو الصيد أنك تصطاد بالسهم، وأمر محرم وهو القتل بالغرق، أنه ممكن يكون وقع لم يقتل من السهم فوقع في الماء فمات غريقا في الماء بالغرق، فغلب الحديث جانب الحرمة على جانب الإباحة، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل منه. منه ايضا حديث حديث جبير بن مطعم ولا مطعم بن جبير بيطلع احيانا جبير بن مطعم، اذا ارسلت كلبك المعلم او كلابك المعلمه وذكرت بسم الله فكل مما امسكنا عليك، وان قتلنا وان قتلنا الا ان ياكل الكلب، الكلب نفسه ياكل، فاني اخاف ان يكون انما امسكه على نفسه. طيب إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسي، يعني اصطاده نفسه ما اصطادوش ليك، لأن الكلب المعلم أنت بتبعته على أن يصطاد لك، لذلك هو معلم يعلم متى يصطاد ومتى يرجع. فقال إلا أن يأكل منه، إن أكل الكلب وجدت أكل من هذا الصيد فقد يكون اصطاده لنفسه لم يصطاده لك، ذلك قال يا سلام إني أخاف أن يقول إنما أمسكه على نفسي. وإن خالطها هذه الزبئة الصيد كلاب من غيرك من غيرها فلا تأكل. يبقى الآن أنت ترسل الكلب، إذا رجع الكلب واصطاد ولم يأكل من الذبيحة أو من الصيد فلا حرج قل، لكن لو مثلا يقول لكن لو وجدت أكل منها هو فقد يكون اصطادها لنفسه لم يصطادها لك، او لو وجدت كلاب اخرى مع الكلب اصطادت هذه هذا الصيد فلا تاكل. يبقى نهى عن الاكل في حالتين، فلم لانه شك هو لا يدري الكلب لما اكل اكل لنفسه ام نهش منها فقط، لانه هو بيجرها، فلما اختلط عليه الحرمه مع الحل، الحل في جواز الاكل من الصيد، الحرمه ان يكون اكل لنفسه اصطاد لنفسه أو كلاب اللي معه أيضا قد تكون هي التي اصطادت معه، وأنت لم ترسل إلا كلبك المعلم والكلاب الأخرى ممكن تبقاش معلمة وما أرسلتش للصيد، اختلط هناك إباحة وهناك تحريم. فغلب النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد القرائن على احتمالية التحريم منع، فدل ذلك على أن إذا اشتبه الحلال على الحرام تمتنع هنا عن أكل الحرام. شيخ لو أكل لنفسه الكلب يمنع الأكل؟ اه لو اكل نفسه انه اصطاد لنفسه لم يصطاد لك. طب ايه وجه التحريم فيها يعني؟ ايش؟ ايه وجه التحريم ان اصطاد لنفسه؟ لان هو خلاص انت بعت المعلم، لان انت بتسمي اسم الله وتبعته اصطاد كانه مكانك. فلو هو اصطاد لنفسه يبقى هو مش ده مش ليك. طب انا بعرف ازاي افرق في الشكل ما هو المفروض ان الكلب المعلم ما ياكل. طب هو لكن ممكن في فرق انه لو يمسكها من ماسكه يظهر ان دي هو فقد المسك له، اما ان نهش فكانه اكل. هو لما بيمسكه فقده ولا بعد ما يمسكه خلاص بيجيبه، بس يمسكه المسكه بتبقى هو الصياد بيبقى عارف ان المسكه دي هو فقد مسكه منها واتى بيها، لكن ان كان جائعا او سياكل هينهش منها وممكن ما يجدها موجوده القطع، فيعلم انه نهش اكل، فهنا يبقى اكل لنفسه. فهو طبعا بتبقى معلمه، لان المفروض الكلب المعلم عليه ان ياتي فقط ويرجع لك بيها ما ياكلش. بيقتله طبعا، ما هو كيف هيصطاد؟ هيقتل لكن لا ياكل. في فرق بين القتل والاكل، لذلك بعض الصيادين بيقعدوا ياكلوا الكلاب باللحمه مسلوقه كتير عشان يعتاد انه ما ياكلش الا المسلوق، فلما يرسله يصطاد ما ياكلش، ما يعافي ما يرضاش ياكل، فبالتالي هما بيبقى عندهم نظر في المساله. لكن الشاهد في الحديث كما بينا. طيب ايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لانقلب الى اهلي فاجد التمره ساقطه على فراشي ثم ارفعها لاكلها ثم اخشى ان تكون من الصدقه فالقيها. النبي صلى الله عليه وسلم لا ياكل من الزكاه، لا ياكل من الصدقه هنا بمعنى الزكاه، لكن ياخذ من الهديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين قال اني لانقلب الى اهلي اجد التمره، اجد التمره تحتيه موجوده في مكانه على فراشي يرفعها ليأكلها ثم يتذكر قد تكون من الصدقة. تمر الصدقة الذي كانوا بيأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويعطوه من طبول الصدقة يجعلها في بيت المال أو في الغرفة في المخزن الجرين أو ذلك ثم يوزع، فممكن تكون دي من تمر الصدقة. فقال أتذكر أن قد تكون من الصدقة فلا يأكلها، يرفع يده عنها فلا يأكلها. هنا اجتمع حلال مع الحرام في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فغلب الحرام على الحلال. ايضا من اشهر من ذلك الذي قاله المؤلف ايضا ذكره ما فعله عثمان رضي الله عنه وارضاه او نقل عنه في مساله الجمع بين الاختين في ملك اليمين، فقال ان حرمتهما ايه وحلتهما ايه والتحريم حب الي، لان هنا ترك مباح لاجتناب المحرم، وهذه هو العله او الحكمه في هذه القاعده، انك بتترك المباح حتى لا تجتنب المحرم، لا تقع في المحرم. ايضا من حديث الحسن دع ما يريبك الى ما لا يريبك، حديث الحسن رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل ثم قال له دع ما يريبك الى ما لا يريبك، قالوا اذن هذا ايضا فيها دلاله على ان المرء عليه ان يدع الشيء الذي يريبه وان لا يقع فيه. ايضا من حديث ابو هريره رضي الله عنه وارضاه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، الحديث له اصل دعوني ما تركتكم انما اهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على انبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وجه الاستدلال أن الحرام مطلوب تركه بالكلية، لذلك تجد أن في الأمر قال ما استطعتم، وفي الاجتناب قال فاجتنبوه، ما نهيتكم عن شيء في النهي فاجتنبوه، فالحرام مطلوب الترك بالكلية. فإذا اختلط الحلال بالحرام وتعذر التمييز بينهما وجب ترك الجميع، لأنك لن تستطيع أن تستخرج الحرام من الحلال وأنت مطالب بترك الحرام بالكلية، فقال هنا أنك تترك. لذلك عمر رضي الله عنه كان يقول كنا ندع تسعة الله هذا ما نقدر عليه، كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام. لا حول ولا قوة إلا بالله. قول عمر رضي الله عنه قال كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام. تسعة أعشار الحلال في التجارة مثلا، لو التجارة تسعة أعشار الحلال ممكن يتركوا إن شك أن في عشر من الشيء ده في حرام، ونحن الله المستعان. شيخنا حديث معه أنتكم بفاتوا منه ما استطعتم. نعم وأنا أنتكم عنه فاجتني منه. لفظة فاتوا منه ما استطعتم مش تدل على أن الأمر ده مش هو الوجوب، لأن الوجوب لابد أن احنا نفعله زي الصلاة زي الزكاة لمن ماله بلغ نصابه وحال عليه الحول، إنما هنا كده مش معناه اللي هي السنن أو المستحبات أو نحو ذلك. لا إزاي ده هو بيقول لك إذا أمرتكم بأمر فأتوا الأول أمر تاني منه. طيب ما استطعتوا إيش وجه الاستطاعة؟ المستطاعة اللي ربنا أجعلك مستطيع ليها، مش مستطاع أنك أنت تتركه. أنت مريض ومش تصوم مثلا، يعني الاستطاعة الاستطاعة الشرعية مش الاستطاعة اللي هي عندك أنت بتركها لكل واحد. مش استطاعة واحد سليم يعني مستطاع. لا الاستطاعة متى هي؟ لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، فهو التكليف هنا جاء بالوسع. فبعد هنا ما استطعت الاستطاعة صلي قائما، فإن لم تستطع قاعدا هنا لم تستطع إيش؟ عجزت عن القيام فتصلي قائما، فالاستطاعة الشرعية مش الاستطاعة الاختيارية من المرء اللي مقصود يعني عندك. طيب بينا الدليل على هذه القاعدة، نقول ندخل لقول المؤلف. فضل إيش؟ على الإقامة؟ طيب خلاص نكمل بعد الإقامة بعد الصلاة إن شاء الله. طيب نتكلم الآن قبل أن ندخل في تفريعات المؤلف، بقي لنا أقوال العلماء في هذه القاعدة هل فيها خلاف في الثبوت أم لا؟ ممكن نلخص أقوال اختلاف أهل الأصول والفقهاء على ثلاثة أقوال. قول الأول وهو أنه يترجح القاعدة، يعني يقول بالقاعدة أنه يترجح ما دل على التحريم، يعني إن اجتمع أو اختلط الحلال بالحرام أو اشتبه يترجح التحريم كما هو في القاعدة الآن، وهذا جمهور العلماء على هذا القول. ومن أدلته قل طبعا الأدلة سردناها خلاص من السنة، قالوا من النظر أيضا أن ترجيح التحريم أخذا بالاحتياط، ثانيا أن ترجيح للتحريم أيضا تأسيس لحكم جديد. قالوا يعني إيش؟ الأصل كان الإباحة، فأنت لما الأصل في المسألة قبل أن يأتيك تختلط عليك التحريم أو التحليل، الأصل الذي كان معك هو الإباحة، فجاء التحريم يخالف الأصل فكأنه تأسيس لحكم جديد. والقاعدة عندنا تقول التأسيس مقدم على التأكيد، يعني التأسيس اللي هو الحكم الجديد والتأكيد تأكيد ما كان من حكم سابق، فإذا حدث من وجوه الترجيح أن يقال أن التأسيس يقدم على التأكيد، وهنا التحريم يخالف الأصل والإباحة، فكان تأسيسا لحكما جديدا، فعلى القاعدة من النظر أن يغلب التحريم. ثم الأدلة التي قد بيناها في بداية الكلام، هذا القول الأول. القول الثاني رجح الإباحة، وهو رجح الإباحة قال لأن ترجيح الإباحة يقوى بترجيح الأصل، الأصل الإباحة والأصل في الأشياء الإباحة، فأنا أظل على هذا الأصل وأرجحه ولا أنتقل ما دام عندي اشتباه. وقالوا أيضا أن المباح يستفاد من التخيير، مش احنا قلنا الإباحة فيها تخيير تفعل أو لا تفعل، والحرمة مستفادة من النهي، الحرمة لابد لها من نهي مطلق، والتخيير له والإباحة تخيير مطلق. فقالوا النهي هنا متردد بين الحرمة والكراهة، يعني النهي لم يأتي مؤكدا، فقالوا إذا منام متردد يبقى نغلب المباح عليهم، لأن المباح فيه التخيير والتردد، أما الحرمة لابد فيها من نهي قاطع وجازم. قالوا نبقى على الأصل، منام هم النظر نظروا قالوا ترجيح الإباحة على التحريم لأن الإباحة هي الأصل، فلا أنتقل من الأصل الأصل بالأشياء الإباحة إلى التحريم إلا بدليل قوي، وليس عندي هذا الدليل، إنه مسألة مشتبهة، فأظل على الأصل، لماذا أنتقل؟ ثانياً قالوا بأن الإباحة فيها التخيير في الفعل تردد، أما التحريم لابد فيه نهي مطلق، وهنا النهي ليس جازم فيه تردد، فيقوي أيضاً جانب الإباحة، لذلك قالوا بالإباحة. والقول الثالث قالوا يستويان، لا يرجح أحدهم على الآخر إلا على حسب الحالة، يعني على كل حالة ننظر إليها. الذي قال هذا القول الثالث من أئمتنا في المذهب الجويني والغزالي والشيرازي، وفطاحل من في المذهب الجويني إمام الحرمين الغزالي والشيرازي، هم من الأصول ومن الفقه. فقالوا المسألة عندنا ليست على القاعدة ليست مطلقة، لكن يستوي فيها التحريم والتحليل والنظر لكل حالة على حسب حالتها، لأن العمل بأحاديثنا بدون دليل تحكم. يعني قالوا إيش؟ لو قلت بالتحليل تحكمت، فيش دليل، لو قلت بالإباحة يعني، لو قلت بالحرام تحكم بلا دليل. فقالوا إذن لا نقول لا بالإباحة ولا بالحرام، لكن في كل مسألة نبحث فيها ونرجح على حسب الأدلة. فالراجح طبعا القول الأول قول الجمهور، لأنه يعني يقوى بالأدلة التي بيناها من السنة. طيب، قال المؤلف رحمه الله عليه: ومن فروعها إذا تعارض دليلان يقتضي التحريم، أحدهما يقتضي التحريم والآخر يقتضي الإباحة، قدم التحريم في الأصح. ومن ثم قال عثمان رضي الله عنه لما سئل عن الجمع بين أختين بملك اليمين، أحلتهما آية وحرمتهما آية، والتحريم أحب إليه. يبقى إذا تعارض عندك دليل فيه تحليل ودليل فيه تحريم في نفس المسألة كما قال هنا، يبقى هذه صورة تغلب فيها التحريم. وقد بينا قال: وكذلك تعارض حديث أو تعارض حديث لك من الحائض ما فوق الإزار وحديث اصنعوا كل شيء إلى النكاح، فإن الأول يقتضي تحريم ما بين السرة والركبة، والثاني يقتضي إباحة ما عدا الوطء، فيرجح التحريم واحتياطا. يعني المسألة هذه دائرة مسألة مباشرة الحائض، ماذا يحل للزوج أن يعني في ما يباشر فيها الحائض، فأراد أن يقول جاء حديث يقتضي التحريم ما بين السرة والركبة أن لا يباشر، ويعني استدلوا بها حديث إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يباشر إحداهن ونحن حائض كان يأمرنا بالاتزار نتزر، فيباشر من فوق في الانتظار. فتدعيما لهذا الحديث أنه أحل ما بين السرة يحرم ما بين السرة والركبة. ثم جاء حديث آخر يبيح، قال اصنعوا كل شيء ما عدا الوطء أو إلى النكاح، يعني الوطء أو الجماع، فهنا أحل هذا الحديث، فكأن هناك في المسألة حديث يبيح وحديث يحرم، فمن قال بالقاعدة غلب التحريم. عليكم السلام ورحمة الله. والمسألة هنا على القاعدة وأتى بها كمثال على القاعدة. لكن طبعا عند الفقهاء البعض يجمع يرجح يعني يرجح بمعنى يقول يستند لقول عائشة رضي الله عنها وارضاها في هذا الحديث قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر ثم بيّنت قال ومن منكم يملك إربة، فدل ذلك على أن المسألة دائرة على من يستطيع أن يملك الإرب ألا يقع في المحرم فليفعل. بيّنت كأن العلة النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كل شيء إلا النكاح، فقالت ومن منكم يملك إربة يعني ما منكم مثل النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يملك، فكأن المسألة بعض العلم قالوا دائرة على من يستطيع ألا يقع في الحرام فله أن يفعل ذلك إن في دليل يفعل مباشرة كل شيء إلا الوطء كل شيء إلا الوطء كل شيء من خلاص ما هو صنعه كل شيء إلا النكاح يعني إلا الجماع إلا الوطء فقط فله أن يفعل ذلك. وأن ضابطها من قال بذلك قال بأن الأول يحمل على من لا يستطيع أن يملك إربه والثاني يحمل على من يستطيع أن يملك إربه فهو له أن يفعل ذلك. وأما من أراد أن يرجح ورأى بأن المسألة يعني مشتبهة كما قال هنا أتى المصنف فحمل المسألة على التحريم. طبعا دي خلاف إحنا نتكلم هنا من باب الأمثلة، لكن فقهيا بيّنت أن البعض جمع وقال كما قلت والبعض قال منع وقال بأن هذا من أيضا المشتبه اللي ممكن يوقع المرء في الحرام فيمتنع ويقف عنده وبين السرة والركب. الشاهد بأنه حديث غل حديث أحل وحديث أحرم، لكن هنا سنجعلنا بعدين نبين أن القاعدة لها شروط حتى لا يأتي كل ما تأتي مسألة يكون فيها حديث يحل وحديث يحرم فيأتي المرء فيغلب مباشرة التحريم على التحليل، فهذه ليست هكذا كما قال ذاك قول من قال بأن المسألة يعني الثالث وأن قلنا نقول به اللي هو قول الغزالي والشيرازي بأن المسألة يستويان إلا أن يبحث في كل حالة وله قوة من النظر، لكن الأصل نعم نقول إذا اشتبه حق الاشتباه متى يقع هذا الاشتباه له شروط، سنحاول أن نبينها في وقت آخر بأن القاعدة شروط ومتى نقول من حدث الاشتباه فتغلب الحرام عن الحلال. شكرا يعني هو الحديث بتاع لك من الحد مفكر الزهر الحديث ده صحيح؟ نعم بعض حسنه. والتاني برضو ايضا يعني الاثنين يعني انا قصدي مفيش واحد اقوى من واحد هنغلب مفيش حاجه اسمها اقوى هنا، انت مش مساله الاقوى ما دام ثبت خلاص لو قلنا الا تقول واحد ضعيف واحد صحيح مش بين الاثنين يعني، بس انا قصدي لو واحد قوي واحد ضعيف خلاص ماشي بقى خلاص لو واحد قوي واحد ضعيف لكن لو واحد حسن واحد صحيح برضو هتقدر تجمع ما انا بينت الجمع فين فيها دي ده عند من أراد بالجمع، لكن من أراد بالقاعدة هنا خلاص حمل الحديث على التحريم وعلى المنع ولم يحمله على الإباحة يعني غلب الحلال الحرام على الحلال على مثال القاعدة الذي قلنا الآن. قال ومنها لو اشتبهت محرم بأجنبيات محصورات محرمة المفروض لا هي مش محرمة لو اشتبهت محرمة بأجنبيات محصورات لم تحل مش محرمة ما هي أجنبيات محرم يعني أو يعني محرم يعني محرم. محرمة اشتبهت محرمة بالرضاعة يعني واحدة محرمة عليك أو لك أو غير رضاعة قيل لك أخت في المنطقة الفلانية من الأم أو من الأب لكن لا نعلم اسمها فين لكن هي موجودة في القرية الفلانية فاختلطت مع الأجنبيات وأردت أن تتزوج من هذه الأجنبيات لكن هو قيدها بمحصورات يعني إيش محصورات؟ يعني العدد محصور يعني لذلك قالوا لو قرية صغيرة أو منطقة أو حي أو شارع كما قلت أو قرية النساء محصورات اللي يمكن تتزوجهن وعلمت أن في القرية دي لك أخت ولا تعلم اسمها سواء من الرضاعة أو من أمك أو من أبوك أو غير ذلك يعني لك أخت والنساء محصورات هذا قيد فهنا قال لو تزوجت منها يمكن أن تصيب المرأة الزوجة اللي هي البنت تكون محرم لك فتقع في ما لا يحل لك. فقالوا إذن هنا مع الأصل أن الأصل عندك جواز النكاح الحل وحل لكم ما وراء ذلك فهون معك دليل يحل أنك تتزوج لأنها أجنبية ومعك دليل يحرم لأن احتمالية تقع واحدة منهن تكون الأخت لك فقال إذا كان محصورات في منطقة يعني هذا يمكن أن يتجنب فقالوا إذن هنا يغلب الحرام على الحلال فلا يتزوج من هذه المنطقة ومن هذه القرية أو من هذا الشارع مثلا. طيب قال وقاعدة مد عجوة ودرهم، هذه قاعدة معلومة جدا عندنا، لأن هي من من من من أنواع التحايل على الربا. مد عجوة ودرهم، يعني يأتي مثلا واحد يريد أن يبدل عملة بعملة مثلا مع التفاضل أو ذهب بذهب ومتفاضل، يقول له مثلا 100 جرام ب90 ومعاه مثلا الميدالية ديت، أو بلاش ذهب عشان ذهب النص فيه صريح كأنه عملة، فدرهم درهمين بدرهم ومعه كيلو تمر أو معه ميدالية، شيء ما يذكر ليس له قيمة، يعني يريد أن يتحايل على الربا، يريد أن يعطيه مال، فيقول له أنا أعطيتك مثلا 1000، فالتاني يقول له لا أو إيش أنا أعطيتك 900 والقلم، فتردهم لي بقى 1000، إن دولت 1000 أعطيتك 900 جنيه وقلم فترده 1000، فهذا كأنه قالت مد عجوة ودرهم، اداله شيء لا يذكر ليس له قيمة لكن أدخله في النصف كأنه يساوي شيئا، حيث لما يرد الثاني 1000 يبقى كأنه رد له ما أعطي له. فهذه أيضا دي مد عجوة مد، نعم، فهذا أي شيء يسير ليس له قيمة يدخل حتى كأنه يحلل ما حرمه الله عز وجل. فهذه أيضا الذي فيها ما دي تعطيه شيء فيقول لك خذ المبلغ ده ومعدي عشان ترد لي كذا كمبلغ أكبر، والشيء هذا الذي أعطاه لا يساوي شيئا في العرف لكن هو أدخله كأنه يجعل له قيمة، فقالوا هذا تغليب الحلال على الحرام فيمنع. قل له لا لا، يأخذ فقط المال ويرد المال فقط، لأن هذا اجتمع حلال مع اجتمع حرام، حلال في أصل المعاملة لكن الحرم لما أدخل معه شيئا كمد العجوة أو ميدالية أو شيء صغير أو له قيمة وطلبه برد الزيادة، فنقول هنا هذا أيضا تغليب الحرام على الحلال، نقول لا لا، من الظاهر إنه ما اعطلوش غير إيش إنه أشياء شيئين، فنقول له هذا أيضا لا يصح. ومنها أن أحد أبويها كتابي والآخر مجوسي، أوثني لا يحل نكاحها ولا ذبيحتها تغليبا لجانب التحريم. هذه مسألة اختص بها الشافعي رضي الله عنه. المعلوم عندنا بأن الكتابيات تحل، زواج الكتابيات يحل، صحيح ولا لا؟ الآية إيش؟ أحل لكم ما وراء أحل لكم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب يحل لكم وطعامكم يحل لهم أو المحصنات من الذين أوتوا الكتاب المحصنات من الذين أوتوا الكتاب بس فيها طيب انا قعدت الشاهد لا ما انا مش بسمع انا باخد الشاهد الان انتوا سمعولي ولا ايه انا اخدت الشاهد اللي اريده المحصنات من النساء دي انتوا عن المسلمين والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب اللي انا اريده الان فعندنا الاصل المحصنات من الذين اوتوا الكتاب يجوز نكاحهم الشافعي نظرا يعني غاصر في المساله رضي الله عنه قال ينظر أن الكتابية يعني إحنا نقول إحنا الله عز وجل أقر لنا زواج الكتابيات ما عندهم من تحريف يعني في الكتب لكن أقر لنا الزواج قال لكن ينظر إلى هذه الكتابية هل أصلها جاءت من كتابي وكتابية أم من غير كتاب وكتابية يعني أبوها وأمها هل هي الأصل الوالدين كتابيين أم لا وهو ينظر لنا الشافعي قال حتى تكون كتابية لابد أن يكون الأب كتابي والأم كتابية فلو كان مثلا أبوها كتابي وأمها مجوسية أو هندوسية أو بوذية أو لا دينية أو كتابية هنا قالوا هنا يغلب التحريم على التحليل إيش عندها فرع كتابي وفرع ليس بكتابي فإذا هي ليست كتابية الأصل لذلك يشترط وهذا اختص الشافعي يعني غاصة في هذه المسألة نقول وإن كان فيها نظر في النسبة لأن الجمهور لا يقول بذلك لكن هو يرى بأن إذا كانت لهذه الكتابية أصل كتابي من الأب أو العكس والأم غير كتابية يغلب التحريم بالقاعدة هذه فهذه لا تكون كتابية فلا يتجاوزها المسلم. لذلك يعني الابن لا، هو هنا قال لا بد يكون الاثنين كتابيين. انا اتكلم عن بس المساله عشان ما نخشش في الفرعي. المساله الان هو يريد ان يقول هي عشان تكون كتابيه لابد يكون الاب كتابي والام كتابيه. لذلك قال ومنها من احد ابويها كتابي والاخر مجوسي او وثني لا يحل نكاحه. انا قلت هذه مساله خاصه بالشافعي الان، احنا مش بنرجع. انت دلوقتي بعد احنا مش في الفقه، احنا في القواعد. احنا بنقول الان المثال ليش هو جاب، وانا بشرح لكم كلام القاعده الان، مش بقول لكم المساله فيها ايش. لكن لذلك انا قلت الشافعي اختص بها في المذهب، وقلت الجمهور لا يا خلف. انت عم تسالني كانك عايز تقول بقول الجمهور، طب ما انا خلاص مشيت عشان ما نقفش بس فيها. فنقول الان هو ايش قوله، معنى قوله ايش، ان لو كان ابوه كتابي والاخر مجوسي او وثني لا يحل النكاح عندنا. يبقى كاننا نشترط في المذهب ان الكتابيه التي تتزوجها لابد يكون الاب كتابي والام كتابي. طبعا دي تعمل لكم اشكاليات، لان الان كثير من اللي بيتزوجون ممكن يقول لك ده ابوها اصلا خرج من الدين، ملوش علاقه بالنصرانيه، او مثلا لو امها يهوديه وابوها نصراني لا حرج. لكن لو الاب مثلا يهودي والام مجوس، او الام بوذي، او هي اصلا هندوسي او غير ذلك، عند الشافعيه لا تكون هكذا. لذلك قال هو ليش غلب الحرمه، لان الان الاب كتابي لكن الام وثنيه، لا يجوز لك ان تتزوج من كانت وثنيه اصلها وثني. فهل وان الولد اصله من الابوين يرى ذلك، يرجع اصله للابوين، فقال اذا عندي فرع يحرم وفرع يحلل، فغلبت التحريم على التحليل فلا ازوجها او لا اتزوج منها كمسلم. لذلك قال ولا ذبيحتها، يعني لو هي ذبحت او هو ذبح او هي ذبحت يعني وكانت اصلا كده لا ياكل من الذبيحه، لان عندها اصل مجوسي واصل كتابي، وقد منعنا من حتى المجوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم بيوم سنه اهل الكتاب الا لا تنكحوا نسائهم ولا تاكلوا ذبيحتهم، لكن عليهم الجزيه، تفرض عليهم الجزيه. لكن في النكاح وفي الطعام لا تؤخذ الذبائح بتاع، لا تؤكل ذبائحهم ولا تتزوج نسائهم. ولو كان غير المجوسي طبعا باب اولى، يعني الديانات الاخرى الان. فنقول يبقى لذلك قال ولا تحل ذبيحتها تغليبا لجانب التحريم. ومنها عدم جواز وطء الجارية المشتركة. الآن أنا قلت يعني الكتاب بيخلينا نشتم رائحة الجواري وملك اليمين مرة أخرى، الله المستعان. فيقول الرجل الآن يعني الخدمة، الزوجة عنده في البيت تعبان، كل شوية تشتكي من الخدمة من الخدمة من الخدمة. قال لها طيب أشتري جارية، فنزل يشتري وجد الجارية غالية الثمن ما عندوش، فكلم جاره إيش رأيك نجيب جارية مشتركة، كل واحدة من الحريم عندنا يستفيدوا من الخدمة فيها في البيت. فاتفق فاشترى الاثنين جارية مشتركة، وهنا الجارية المشتركة تكون للخدمة لا تحل لأحدهما وطئا، لأن مع أن لكل واحد فيهم حق. وهنا ما الذي أراد أن يقوله الآن، الجارية المشتركة الأصل في الجواري جواز الوطئ، هذا الحل. لكن التحريم جاء الشرع ألا يجتمع اثنين رجلان في بضع واحد في ملك حتى يمين واحد، جاء هذا التالي. فالآن أصبحت الجارية مشتركة كل واحد له حق، فهنا غلب جانب التحريم على جانب التحليل. التحليل أو الحلال أنه جواز وطء الجارية، والتحريم ألا يطاء اثنان معا، فلأنهم اشتركا في الجارية تظل للخدمة فقط ولا يجتمع ولا يكون لها الوطء. غلب هنا المنع، وهو منع الوطء بسبب الاشتراك. ولا يجوز لأحدهما بمسامحة الآخر النطق، ده تنازل عن حق بقى، ده موضوع ثاني. يعني فيها إن حدث إن ذلك إن قال، بس هو ساعتها مش هيتملك فيها شيء كده خلاص، يعني تاني مش هيتملك أه تاني إنه هيبيع له نصيبه فيها. لا أنا قصدي الخدمة، والله فيها نظر نعم ممكن، كما قلنا ما انت قايل هيسالني فيها وانا ايوه بتعيد على الجواري. لا بس ما تنساش في الحته الاخرانيه دي. طب هو محمد انت هتضيع عليهم، اتكلمنا وقلنا انه يجوز يتنازع عن حقه، يجوز. ومنها لو اشتبه لحم مدكة بلحم ميتة، او لبن بقر بلبن اتان. لحم مدكة بلحم ميتة، الان جاك لحم قيل لك ان اللحم فيه مذبوح وفي جزء منه لحم ميتة، وأنت لم تستطع أن تفرق، تترك الاثنين ما تأكل، تترك الاثنين ما تأكل. أنا المسألة دي أريد أن ننبه على مسألة لما تكلمنا في الدليل كلبك المعلم وقلنا البعض، لأن دي مسألة خلاف عريض في مسألة اللحوم التي تأتي من الخارج. البعض يحمل حديث الكلب المعلم على أن لتغليب الحرمة على الحلال، وأن الأصل في اللحوم أو الأصل في خلينا نأخذ الحرمة على الحلال، فيقول الصوت ينقطع، ما زال ينقطع الصوت. الأول لحم المذكى، قلنا لحم مذكى مع لحم ميتة اختلط، ولا تستطيع أن تفرق، فعليك ألا أن تمتنع تغلب الحرام على الحلال. الأتان لا، ده لبن أتان، أي مش لحم حلال يعني، لبن لبن لا، هذا اللبن اللي بتكلم عنه الحمار، في حمار الأهلي، هذا قلت حمار وحشي، أنا قلت وحشي حمار الأهلي. طب هو الأتان هنا هو المشروع الوحشي ولا الأهلي؟ حمر لحوم الحمر الأهلية اللي حرمت، واللبن الأتان الحمار الأهلي، يمكن أنا أخطأت في الوحشي. زوجة الحمار يعني الأتان هنا معنى الأهلي؟ نعم، ولا يدخل يشمل الاثنين يعني؟ ما هو بس المحرم عندنا الأهلي، فهيحمله لذلك احنا قلنا لبن بقر يحل ولبن أتان يحرم، فعلب واختلط اللبنان فلا تستطيع أن تميز، غلبت لبن الحرمة. قال أو ماء وبول ولم يجز تناول شيء منهما، كلها اختلط بول مع ماء ولم يظهر له رائحة فاختلط، أو هذه زجاجة زجاجة دلو دلو، أيضا هذا غلب الحرمة. طيب قال وخرج من هذه القاعدة فروع، أريد أن يستثنى من هذه القاعدة فروع. أولا القاعدة هذه حتى نبين مشتركة من القواعد المشتركة بين أصول الفقه وبين القاعدة الفقهية، يعني القاعدة عندنا هنا في القواعد الفقهية إذا غلب الحلال على الحرام غلب الحرام، عندنا في أصول الفقه إذا اجتمع الحاضر مع المبيح غلب الحاضر على المبيح، لذلك هذه قواعد القاعدة مشتركة بين علمي أصول الفقه والقواعد الفقهية، وهذه أيضا من القواعد التي يحتاج إليها عند الترجيح، يعني دي من قواعد الترجيح، من قواعد اللي يرجح بها، إذا لم تستطع أن تجمع بين الأدلة واحتجت أنك ترجح فتستخدم هذه القاعدة في الترجيح، لأنك لذلك عند الأصول يقول إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، هنا إذا اجتمع الحلال مع الحرام قدم الحلال على هي على حرام على الحلال. طيب هنا سيتكلم المؤلف عن خرج عن هذه القاعده، قال منها يعني ايش خرج، يعني هنا اجتمع حلال وحرام لن تغلب الحرام، هنا سيكون فيه نظر مختلف لن نمرر القاعده. قال الاجتهاد في الاواني والثياب المتنجس صوت ينقطع وغير جيد اليوم، طب اعمل ايش؟ طيب ده ده موبايل تاني احنا جبنا، خليها جاب ايفون هيروح يجيب اكتر من كده. طيب يحضروا درس خلاص، لا مو في اخواته. طيب قال الاجتهاد الفروع التي تخرج عن هذه القاعده، قال منها الاجتهاد في الاواني والثياب المتنجس بعضها، انا شغلته نعم، الاجتهاد في الأواني والثياب المتنجس بعضها. عندك الآن أكثر من آنية وآنية أو ثياب، فأنت الآن بعضها نجس وبعضها طاهر، وبعض الأواني نجس وبعضها طاهر. قال هنا قال هنا من الاجتهاد، يبقى تجتهد لتعلم أيهما طاهر، يبقى لا تترك، إن لا تترك، تجتهد وتعلم. إذا اجتهدت وشممت الماء فوجدت أن هذا الذي فيه الرائحة فقلت هذا نجس، بهذا الثاني تستخدمه، اجتهدت في الثياب وجدت فيه لون وجدت فيه رائحة وجدت فيه شيء قلت هذا طاهر وهذا نجس، هنا الاجتهاد يجوز، ولا تعمل هنا بالقاعدة فتغلب الحاضر وتترك الاثنين، ولا تتيمم ولا تستخدم الماء ولا تلبس ولا تستخدم الأواني ولا لا، قال هنا الاجتهاد يجوز. يبقى هنا الشرط هذا عشان احنا هنحاول نستنبط شروط من هذه الفروع، هذه الفروع التي تأتي كأن الشرط فيها إن عجز المسلم عن التمييز بين الحلال والحرام غلب الحرام، اللي هو القاعدة. إن لم يعجز فيجتهد لا يغلب. يبقى كاننا من شروط القاعدة وظلنا بقى نضع شروط يعني من عند وضعها للعلم، منها أن هذه القاعدة تعمل عند عجز المرء عن التمييز بين الحلال والحرام فيغلب الحرام، أما إن لم يعجز عن التمييز ولاه الاجتهاد فيجتهد. منها الذي معنا الآن، يجتهد في الأواني والثياب المتنجس بعضها فإنه يجوز ولا يجب اجتنابه. قال: والثوب المنسوج من حرير وغيره يحل إن كان الحرير أقل وزنا، وكذا إن استوي في الأصح. عندك الآن ثوب منسوج، واحد حرير مثلا واحد قطن، إن استطعت أن تجتهد بين الحرير وبين القطن تجتهد، أو إن كان الحرير كما قال أقل وزنا فقال إذن تستخدم الأشد وزنا لا حرج، حتى وعدون قال بخلاف إذا زاد وزنه، إذا كان الحرير هو أزيد يبقى غلبت الحرام على الحلال. يعني لو الثوب فيه جزء قطن وجزء حرير والقطن أكثر من الحرير غلبت الحلال واستخدمت. وبعضهم قال وإن استوي تستخدم، وطبعا هذه الحرير تحديدا له سنة يعني في قدر كما جاءت سنة به معين، فإن تجاوز فلا يستخدم. لكن هو مقصده الآن إن استوى في الأصح بخلاف ما إذا زاد وزنا، يعني إذا زاد الحرير لا يستخدم، لكن إذا استوى قال يستخدم. لكن لو كان الحرير أقل من القطن مثلا أو الكتان يستخدم القطن والكتان ينغمس الحرير فيها. هذه الأنية تمشي في الأنية يا شيخ برضو؟ يعني أحيانا لا، هنا ده الحرير الآن، لأن هو ده شيء. المثال الأول في الأواني مطعمة بفضة طبيب. لا مش طبيب، للزينة فضة وده، بس الأغلب إن هو مش فضة وده يجوز. لا، إن كان فيها ذهب أو فضة فجاء فيها نص، فهذه جاء فيها نص أيضا، هذه ليست اجتهادا أصلا لو علمتها إن فيها. لكن هنا نتكلم إن هو يجتهد في إن هذا حرير أم لا، فقال هذا الغالب أن هذا قطن وهذا الجزء أنا أجتهد فيه، لو كان قليلا فقال إذن لا يغلب الحل، لو كان يساوي قال يغلب الحل، لكن لو كان كثيرا واحتمال أن يكون حريرا قال هنا لا يغلب الحل بل يمتنع. الشاهد بأنه إن استطاع أن يميز فيميز فلا يعمل بالقاعدة، هنا إن لم يستطع يعمل بالقاعدة. تحليل هذا الشيء مصد بيه الشك واليقين، يعني لو هو عارف ان مثلا في 10% حرير يلبسه برضو لا، اذا ان كان الحرير الموجود متأكد منه ويجاوز قدر الذي جاءت به السنة قدر الدرهم هذا فهذا لا يستخدمه. والسنة الشيخ بشأن 4 أصابع يعني فلا يستخدمه. نعم قدرها مساحة فلا يستخدمه، بس 4 أصابع دي هنا لأنها شغلة الوزن، يعني شيء مشاهد يعني ما هو لو انغمس فيه يعني نسج فيه فمش هتعرف تطلعه بالمساحة تطلعه بالوزن، فهذا هنا التقدير على ذلك إذا انغمس فيه. قال: ولو رمى سهما إلى طائر فجرحه ووقع على الأرض فمات فإنه يحل إن لم يصيبه شيء عند سقوطه على الأرض، وإن أمكن إحالة الموت على الوقوع على الأرض لأن ذلك لابد منه فعفي عنه. يعني الآن أنت تجي تصطاد فرميت بسهم فوقع الطائر على الأرض، احتمال هنا أن يكون مات بالسهم ومات عند التصادم مع الأرض، ومع ذلك قالوا يحل لك لأنك يصعب أن أو أنك تستطيع أن تعلم أنه هل هو مات بالسهم أو مات بالأرض، وقد أحل لك الله عز وجل أنك تصطاد هكذا. فلما أباح لك أن تصطاد بالسهم وهو معلوم أنه ممكن الطائر يقع وأنت لن تستطيع وأنت تكون على الأرض أنك تنظر إلى الطائر فتعلم ما مات من السهم أم لا، فعفي عن وقوعه على الأرض حتى لو هناك احتمال أن يكون مات بسبب الاصطدام بالأرض، لكن هذا معفو عنه إلا أن تجد فيه شيء غير السهم فيكون أحد ثاني أصابه أو هو نازل خبط مثلا في بناية مثلا هشم من البناية ثم وقع على الأرض، فهنا لا، يعني هو نزل على العمارة ومن العمارة راح وقع على الأرض، فهنا فيها نظر هذه المسألة لا. لكن لو نزل مباشرة وليس فيه الأثر السهم فهذا من المعفو عنه، مع أنه يمكن أن يكون مات بسهم الأرض، لكن قالوا هنا يعفى عن ذلك لأنه قال وإن أمكن إحالة الموت على الوقوع في الأرض لأن ذلك لابد منه فعفي عنه. يبقى هذا كله لا نغلب فيه الحرام على الحل نعمل بالقاعدة. قال ومنها معاملة من أكثر ماله حرام باعتبار عقيدة المعامل فإنها لا تحرم على الأصح إذ لم يعرف عين الحرام لكنه يكره. يعني رجل الآن أن يبين بين المحرم لذاته والمحرم لغيره أو الذي أوجد من حرام كالغصب كالسرقة كالنهب هذا عينه محرم كالمتجرف الحرام. انتظرني بس ما الفرق بينهما من مات غرقا؟ لا هناك فرق لأن الأرض يعفى عنها ما يستطيع أن يقرر هو لابد سيقع على الأرض. يعني لما يضرب بالسهم لابد يقع على الأرض فعفي عن الأرض لأنه لا يمكن الاحتراز منه لابد لما أضرب السهم سيقع طار لابد يقع على الأرض. فالأرض لازمة من ممكن نقول من توابع الصيد أنه لابد يقع على الأرض فشيء لا يمكن احترز منه. يعني القرينة فيه ضعيفة ولا يمكن حتى أن أنا أتخلص منها كيف أستقبله يعني أقف أستقبله بشبكة عشان ما يقعش على الأرض فهذا مما لا يمكن الاحتراز منه فعفى عنه الشارع. أما الذي يقع في الماء فالقرينة قوية أنه ممكن يكون غارق في الماء أو غارق في السهم أو مات بالسهم قتل بالسهم فلذلك هنا أصبح المسألة في عدم القدرة على التغليب. فالأولى في الأرض كأنها لم تكن اعتبرت كأنها لم تكن لأن لا يمكن الاحتراز منها وأن هذه لابد منها أن يقع على الأرض. أما الثانية هذا العذر نادر يعني لو أن يقع في الغرق أو يقع في شيء عذر نادر فبالتالي لا لابد هنا يتأكد منه لا يدخل في هذا العفو. ده الفارق ما بينهم فإن الأرض لا يمكن الاحتراز منه. أما الغرق لا دلالة قوية يعني ممكن يكون غارقة وبالتالي شبهة قوية جدا أن يكون يمنع الأكل منه. يعني الأرض كأنها لم تكن ده العز يقوله كأن وقوع على الأرض لا نلتفت إليه لأنه لابد يقع على الأرض. حتى وإن جاء أحد قال لنا ده ممكن يكون مات في وقوع على الأرض نقول له نعم لكن لابد أنه يقع إيش هنفعل الشارع أباح لنا الصيد ولابد يقع فهذا غير معتبر غير لا ننظر إليه. لكن لو وقع في أشياء أخرى لا هنا الذي ينظر إليه الأرض هي الأصل يعني. نعم لا يمكن الاحتراز منها. فين احنا في الماله؟ رجل الآن ماله حرام في فارق بين المال حرام الذي هو يظل حراما بذاته كسرق شيئا نهب شيئا اعتدى على مال أحد فأخذه ارتكب الحرام لا انتظر النص. فهذا المحرم الذي لا يمكن أن يتخلص منه إلا بأداء الحق لغيره يعني يرجع شيء مقصوب يرجع شيء مسروق الشيء المنهوب. فأنت إن علمت أن هذا الرجل حرام مثلا سارق و و و وهذا ماله الذي معه أو الأشياء اللي معه هذه من السرقة فلا يحل لك الانتفاع به لا تشتري منه ولا تنتفع بهذه الأشياء ولا تأخذها منه لسبيل البيع ولا الهبة ولا أي شيء لأن عين الذي معه الآن محرم وأنت تعلم إذا كنت علمت بالعين. أما إن كان الرجل كسبه من حرام يعني يتاجر فأحياناً في التجارة عنده بعض الربويات مثلاً أو يعني لا يحسن التجارة أو يعني يبيع قبل أن يشتري مثلاً أو يتعامل بمعاملات غير شرعية فهذا بعض ماله كسبه الذي من حرام كسبه الذي من حرام وليس ذات المال الذي هو عين الحرام. فأنت الآن إذا لم تستطع أن تفرق بين بعض المال الذي عنده حلال والبعض الذي عنده حرام فلك أن تتعامل معه لك أن تتعامل معه مع أن عنده بعض المال حرام لكن لم تغلب الحرام على الحلال فتقول لا أتعامل معه هذا في الحرام الذي كان كسب محرم لغيره. لكن إن كان عينا كما قلنا في المحرم لذاته فهذا لا يمكنك أنك تتعامل معه خاصة إذا علمته عينا. يعني رجل عرفته حرامي فكل اللي عنده ده شغال بيسرق فأنت هذا لا تتعامل معه لكن أنت لست ملزم بالتنقيب عن الناس. مش كل ما يجي واحد يبيع لك تسأل أنت بتشتغل فين وعمل ايه وتجيب فلوسك منين، انت لست من هذا المئة الشرع بذلك، لكن ان علمت بانه من اهم من هؤلاء الناس فانت هنا لا تتعامل معه. لكن ان كان كسبه من الحرام هذا وبعضه حرام بعضه حلال فلا نغلب بالحرام على الحلال، فنقول لا نتعامل معه، لان السنه جاءت تصريحا بذلك. بس لا اريد ان انا استفيد من ان النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل اليهود، واليهود يعلم بالرهنه درعه عند يهودي، واليهود يتعاملون بالسحت والربا، معلوم عنهم ذلك، يرابون وياكلون اموال الناس، ومع ذلك تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، اشترى منه شعير او طعام لاهل بيت لمده عام ورهن عنده الدرع، وغير ذلك من المعاملات الذي قد يعلم ان هؤلاء منهم من مال حرام. فهنا اراد ان يقول ايش؟ لا نغلب القاعده هنا، لا نقول بان من كان اكثر ماله حرام نقول يمتنع، لا، نتعامل معه، لكن انا قيدت في فرق بين الكسب والحرام. لانه قال هنا ايش؟ فانها لا تحرم على الاصح اذا لم يعرف عين المال الحرام، لكن يكره. يبقى المذهب يكره التعامل معه لكن لا يحرم. لكن اذا علمت ان هذا المال عينه حرام هنا لا تتعامل معه في هذا المال. قال وكان الاخذ من عطايا السلطان. شيخنا باعتبار عقيده المعامل دي يعني هو حرام اللي انا اتعامل به لو علم ان هذا معاملته حرام. عقيدة المعامل يعني انت الان تعلم ان هذه الاشياء اللي يعمل فيها محرمه. محرمه في شريعتي انا. شريعتك طبعا. شريعتك. هو شريعته لا ليست. هو الربا محرم في كل الشرائع. لكن انا اتكلم عن الشريعه، وحتى كمان ممكن تحملها على الخلاف لو موجود، يعني لو انت تعلم ان هو يتاجر في شيء تقول ان هذا لا يجوز وعندك في الراجح فهو، لكن في العقيده ايضا كما قلت الان عقيدته يعني يعلم ان هذا محرم عندنا، فهنا لو عرفته بعيني لا تتعامل معه. شيخ نزار اخي يقول عقيدته ايه؟ ممكن واحد مسلم حرام له؟ يقصد ان عقيدته عندنا كمسلمين في اشياء عندنا محرمه، يعني مثلا هم عندهم الخمر ليست محرمه ان كانت محرمه في اصل الكتاب، لكن هم عندهم يشربون الخمر ويتاجرون فيها بين انفسهم، عندنا نحن احرم. عقيدتنا الان ان الخمر محرم، فبالتالي لا اتعامل مع طيب واحد من يشتري ويبيع الخمر. واحد مسلم عنده عقيدته ان الخمر حرام ولكن يتعامل مع الخمر طيب ايش اللي هو بيقصد الان؟ العقيده دي عقيده من؟ قلت له عقيده المسلم، يعني عقيدتنا نحن الان. لذلك انت اللي بتعامل مع الخمر انت لا تتعامل معه لان ماله حرام، فقلنا هذا، وانت تعلم ان هو بيتعامل مع الخمر يبقى خلاص لا تتعامل معه. تعامل معاه كيف يعني؟ بيشتري الخمر ويبيعها. بس يتاجر في الخمر، مش في حاجه ثانيه. ايوه بيتاجر في الخمر، لكن لو عرفت انه بيتاجر في الخمر وبيتاجر في حاجات ثانيه مباحه هذا ينزل تحت هنا بقى اكثر ماله. قال لك ان تتعامل معه لكن يكره ماله مختلط يعني. نعم ماله مختلط. قال وكان الاخذ من عطايا السلطان اذا غلب الحرام في يده، اذا غلب الحرام في يده كما قال في شرح المهذب، يعني ان كان السلطان من السلطان الجائر او الظالم اللي مثلا بياخذ مال حرام بيضرب مثلا الضرائب او المكوس على قول من اللي هو يعني انها تحرم بالاطلاق، والبعض يقول بانها، وهذا فيه نظر على انه اذا احتاج بعد ان يعني انفق بيت الزكاه على الفقراء والميت المال قد يعني نضب بما فيه ثم اراد ان يضرب على الناس اموال، فقالوا هذا يعني يجوز له. فهذه طبعا شروط لو انت تحقق اولا قبل ان يضرب. لكن نقول ان كان المال اللي موجود مثلا من المكوس او من الغصب او من السرقه او من كذا، فهنا قالوا كذا الاخذ من عطايا السلطان اذا غلب الحرام في يده كما قال في شرح المؤدب، يعني لك ان تاخذ ان كان الغالب حتى منه بعضه الحرام لك ان تاخذ من هذه العطايا، ولكن يكره في المذهب. قال ان المشهور فيه الكراهه للتحريم خلافا للغزالي، يبقى المشهور في المذهب ان يكره ذلك لا، لكن طبعا ان كان هذا المال بذاته حرام، يعني ان علم بانه فيه نهب وفيه سرقة وفيه أخذ أموال الناس عين أموال الناس بالباطل بدون حق، ففيه نظر أن تأخذ من هذه العطايا لأنك تعلم أن هذه الأموال يعني إن غلب ذلك أنه يعني فيه ما فيه من كما قلنا على حكم السارق والغاصب ولذلك، ففيه ما فيه من عدم الأخذ. إن كان قال هو المشهور الكراهة للتحريم، الغزالي رأى التحريم. الأرض مغصوبة مثلا. نعم إذا كان واخد أرض مغصوبة ثم أعطاك إياها هذه لا، هذه عينا لا تأخذها، وده اللي قلناه في الاول، غصب اراضي وقسم واعطاك فتقول لا ما اخذ مثلا، هذه طبعا على افتراضات اللي بنقول. لو انا عارف الشيخ، لو انا مش عارف اخذه بيع اخذه، ما هو لو عرفت بعد كده لا تحل لك، لابد ترجعها. متى علمت بأن هذا الغصب لا تحل لك؟ بيع ما يتم باطل. اشتريت ما لا تملك ما لا يملك وباع لك ما لا يملك وانت ما علمت بان الغصب لا تحل لك. هو واخد الفلوس ولا ردت صاحب الارض الاصلي؟ لو علمت صاحب الارض الاصلي يبقى تردها له وتاخذ انت مالك من الاول من اللي باع لك. المهم انا هتكلم عن المساله الشرعيه الان العلميه. قالوا ولا اعتلفت الشاه مثلا علفا حراما لم يحرم لبنها ولحمها ولكن تركه ورع شاه عرفت باموال فيها حرام. فنتيجة العلف هذا الحرام خرج لبن وخرج لحم ولذلك فهل هذا ليش ما مستعمل؟ قلنا هذه ما أدري اخبرونا الصوت جيد ولا لا. قال إن اعتلفت الشاة مثلا علفا حراما لم يحرم لبنها ولحمها لبنها ولحمها ولكن تركه ورع. يبقى هنا يترك ورعا. يعني إن كان في العلف حرام أنا أقول بالقاعدة أقول بالحرام فلا يتؤكل. فقلنا أخبرونا لو الصوت جيد أرجوكم عشان نبقى عارفين. قالوا إذا لا تترك وتؤكل من ذلك ولا هنا هذا استثناء من القاعدة التي نحن بصددها الآن. قالوا لكن تركه ورع يبقى الورع هنا في الترك. نقله في شرح المهذب عن الغزالي. ومنها أن يكون الحرام مستهلكا. إيش؟ لماذا استثنى هنا الصورة؟ مش استثنى. استثنى إيش؟ ما هو مثل لم نعمل بالقاعدة. ما هو كل دي لم نعمل بالقاعدة؟ يعني صعوبة التمييز. وقلنا الآن إذا أمكن التمييز خلاص. الآن هو بيقول إن العلف هذا يعني أولنا هنا نعم تدخل لو اعتلفت الشاة مثلا عن في الحرام يحرم لبنها ولحمها ولكن تركه وراء على أنك لا هنا لا يمكن سواء ترك اللبن واللحم يعني. يعني إيش ترك اللبن واللحم يعني يقول ترك اللحم ترك الورع من باب الورع. لكن هو انت غير مأمور ترك ايه اللبن واللحم. نعم اللبن واللحم كله هذا من باب الورع لكن لا تتركه من باب تغليب الحرام على الحلال. ده ده يقولك ايش لا حول ولا قوه. طيب جيد انا اخبرونا ارجوكم بالصوت اللي كان جيد ام لا. احنا دخلنا بشبكه ثالثه. طيب يبقى هذا الفروع كلها ممكن نقول منها ان يعجز المسلم ان لم يعجز المسلم عن التمييز بين الحلال والحرام فله ان يجتهد ولا يغلب الحرام على الحلال. ان عجز فهذا الذي فيه القاعده. وهذه كلها الفروع مستثناء او تقول فروع خرجت عن القاعده. هو سيدخل في امر اخر لكن نرجعه نقف عنده. نقال منها ان يكون الحرام مستهلكا او قريبا منه وهذه الصوره تحتها صور. هو يريد أن يتكلم عن إن كان الشيء الحرام استهلك ودخل في الحلال. يعني مثلا جبت شوية طيب وحطتهم جوا صابون يعني تصنيعهم واستخدموا المحرم فالمحرم استخدم الصابون لم يجد فيه رائحة طيب استهلك الطيب في هذا الصابون فهل هذا يغلب؟ قال لا يغلب الحرام من الحلال. هذه سؤالي معنى الذي يتكلم عنه الآن. أن وسيأتي لها صور سنتوقف عندها. أن يكون الحرام مستهلكا أو قريبا منه. أو الخمر لو عطها بشيخ خمر شوية على نجاسة الكحول. هذه مسألة أخرى بقى. طيب إذا قلت ودخلت مثلا أدوية يا شيخ أدوية في خمر في الدواء لا. لا لا لا هذه مسألة أخرى. الخمر إذا دخل في فرق بين الكحول والخمر. الخمر اللي هو يخامر أصبح مسكر. أما الكحول قد لا يكون مسكرا ففي فارق. الآن لو خمر سيمنع لأنه خمر لكن لو كحول على أن يقول بنجاسة الخمر فممكن يمنع للنجاسة لكن الراجح أنه ليس بنجس. كحول الإثيلي هو الخمر وهو أيضا هذا فيه لابد أن يكون مسكر يصل للإسكار. إذا لم يصل للإسكار وليس مسكر. لا لا هو كثير يعني ولا لا هو يعني اذا كان هو اذا شربت منه كثير فاصبح مسكر يبقى قليله حرام. لكن لو شربت منه كثير وما اسكركش، لو جبت ازازه العطور اللي فيها كحوليات وشربت ثلاث اربع ازايز لن تسكر. يبقى اللي فيها الان ده مش خمر، اللي فيها مش خمر، لكن عايز تقول انه كحول ونجس هذا امر اخر، لكن خمر ليس بخمر، لان لابد ان يكون يخامر العقل. لو شربت منه كثير فيخامر فاصبح خمر، هنحرمه حتى لو قليل منه هنحرمه، لان الخمر قليل او كثير حرام. لكن لم يكن يخامر العقل ولا يسكر فليس بخمر فلا يحرم. اردت بقى تقول بقول من قال بنجاسه الخمر فتحرمه باب استعمال النجاسات، هذا باب اخر. طيب يعني العطور ديت يعني كميه الكحول اللي فيها قليله يعني، فاذا شربها الانسان لا تخالف العقل فلا تسكر، لكن هي من نفس ماده الخمر هي. ما انا قلت لك الان انت هات منها 30 ازازه هتسكر مش هتسكر؟ هات من الماده ماليش دعوه بالماده، انا ليا في اللي انت بتتكلمني عنه الان. ما انا عارف لو جبت الماده اللي هي لو جبت وانت لو انت الان قلت لي ان دي خمره، في فرق بين الكحول والخمر. انا قلت لك لو جبت قليل من الخمر وقلت لي ان ده لو جبت منه دلوقتي كوبايتين ثلاثه هيسكر، يبقى اقول لك النقطتين دول حرام. لكن لو قلت لي ان ده لو جبت لك منه الان جمع حطيت منه لتر ما يسكرش يبقى ده مش خمر، يبقى ما تقوليش بخمر. ازاي كده قلت لك اشرب هل لو شرب ازازه العطر سيسكر يسكر؟ لا يسكر. لو شرب ثلاثه اربع ازايز يسكر هيسكر مش هيسكر؟ يسكر. لا مش تركيب الكيمياء يا شيخ بتاع الماده مش ده داخل في اصل التحريم يعني هو بالخمره؟ ما هو اذا لم يصل للاسكار يبقى ليس بخمر. اذا كان قلت في فرق بين الكحول والخمر ماشي، اذا وصل للاسكار اصبح خمرا. هذا الضابط في مساله الخمر لمن لا يقول بالنجاسه. اللي لا يصل الخمر ده يا شيخ مصبوب المنتج النهائي للدواء يعني، لو في دواء الماده اللي بتكلمني عنها ما تيجي تقول لي دلوقتي ازازه العطر دي تحرم ليش؟ مش ازازه الادويه، لو في ادويه فيها خمر بنسب معينه ماده الخمر. شيخ ما قالوش طب الصوت جيد ولا لا؟ قالوا الصوت كويس بس في ناس قالت منخفض جدا. طب انا اعلي صوتي؟ نعم مش نختم بس القواعد وندخل في ايش يعني لو في حاجه مركب مركبات الخمر مثلا، انا عاوز اللي هو المعنى بتاع الخمر في دوام الادويه تمام، نزل نسبه معينه. احنا كده دلوقتي على اليوسكي موسكش دي الماده النهائيه المنتج النهائي، ازازه الدواء دي لو شربت منها 10 ما اذكرتنيش يبقى خلاص. وبنتكلم على الماده دي لازم تقول لي ان لازم تقول ان الماده اللي موجوده جوه دي خمر، مش تقول لي انك حل وتسكت. لابد تقول لي ان هي خمر. ان كانت خمر تقول لي كده هذه خمر. دلوقتي انت لو جبت زيت خمر وخدت منها سنتي وحطيته لي في اي عصير اخر مش ده اسمه خمر؟ هيحرم اشربه لان ده خمر. لكن انت تجيب لي الدليل ان هو لو جمع كده في ازازه كتيره وشربته هتسكر. لكن لو انت جبت لي دلوقتي شويه عطر وضعته العطر ده شويه دولت هما مش خمر، ولو حطيته منهم كده جيركن برضو ما سكرتش يبقى انا ايش مش خمر. ده السؤال حاجه ثانيه، انا كلامي واضح فيها. اللي بيحرم ازازه الكحه بقى يا شيخ بيقول عشان فيها كحول ما هو ممكن يحولها لان هو بيحرمها للنجاسه على انه ورا نجاسه الكحول. لا عشان ادويه الكحه دي كمان لو شربت منها كميات عقلك هيجيب هتذكر. ادويه الكحه دي اصلا اللي هي زي الكودافين وكده الادويه دي لما بتتشرب منها ازازه لما تشرب الازازه كامله على بعض بتذكر زي الخمر وقت. لا ده لو كده يبقى اللي فيها ده خمر. خمر بقى ده احمر على كلامك كده عشان اللي فيها كحول. لا لازم تراجع ادويه الكحه دي إيه؟ وهل هل هو خمر ولا لا زي المخدرات؟ لا اكتر لا هل هو خمر مش بيسكر؟ هو بيسكر ولا هو بيفتر ويبقى زيه زي المخدرات؟ في فارق. لا الاثنين ما هو مش كده، مش هناخدها كده، لابد نضبطها. لا هو ده اثر واثر الاثر شيء. ما هو الاثر ان يكون مفتر غير ان يكون مسكر. لا هو مفتر شيء مش مفتر، يبقى مش مسكر، يبقى ده امر اخر. المسكر مسكر مفتر لا مفتر لا لا يريح كده جسمه. شيخ هو خرج تقريبا، طب ما ادري يشوفه خرج. انا شفت زوم خرجت. طب نختم القواعد وندخل في العمده لو اردتم تسالوا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.